السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة متركًا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه والدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرت وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله في لقاء جديد ودرس جديد، ولقاؤنا الثاني مع كتاب لسنا أهل الشر، إنما مع قراءة في كتاب عقيدة المؤمنين في صفات رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يصحح عقائدنا جميعا وأن يقويها وأن يميتنا على الإيمان الكامل والسنة الكاملة، وأن يحشرنا في زمرة النبي تحت لوائه لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستلذون بالنظر أو يتلذذون بالنظر إلى وجه ربنا الكريم في الفردوس الأعلى، ولن نرضى بها بديلا إن شاء الله. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يكتبنا جميعا من أهلها وذرياتنا وعلمائنا وأحبائنا وكل من له حق علينا. اللقاء الثاني والفصل الثاني، وقلنا احنا لسه بنعمل كده ايه في المقدمة كده سريعا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا قائلا للمستمعين على الفهم السليم الصحيح السديد الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند بيان نشر مصطلح أهل الحديث أهل السنة وخصائص أهل السنة. كلمة أهل السنة دي طلعت من إمتى؟ حدثت من إمتى؟ خرجت من إمتى جديدة ولا هي قديمة؟ خصائصهم إيه أهل السنة دول؟ هو أي حد كده أهل السنة؟ وأي حد يقول كده أنا مسلم كمسلم؟ وأي حد يقول أنا من أتباع النبي يبقى فعلا من أتباع النبي؟ لا أبدا، إنما هو قول باللسان بس في قلب الحال اعتقاد بالجنان مش كده؟ بعدين قول باللسان وبعدين عمل بالجوارح والأركان. لو واحدة اختلت يصح إيمان العبد؟ لا. لو واحدة اختلت من دول، يعني من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه أو بقلبه يبقى مين؟ يبقى مؤمن؟ لا. ما أنت عندك عبد الله بن أبي بن سلول عمل إيه؟ قالها ولا ما قالهاش؟ كم مرة قال لا إله إلا الله؟ يقف جنب المنبر كده والنبي يصعد المنبر يسقط يقول استنى يا رسول الله قبل ما تخطب وقبل ما المؤذن يتكلم، يوم يقول يا أيها الناس هذا رسول الله إليكم قد أرسله الله بالهدى ودين الحق، ويعمل خطبة تحت المنبر فاسمعوا له وأطيعوا لعلكم تفلحون. تفضل رسول الله بالآية مثلا هنا، ويوم النبي يقول صب يجي الجمعة اللي بعدها استنى يا أيها الناس هذا رسول الله إليكم. الله الله الله، هل نفع ذلك؟ ما نفعوش، مع إنه قالها كم مرة أشهد أنك رسول الله، وقال كم مرة أشهد أن لا إله إلا الله. يا رجل أنت لكان بيصلي ورا النبي مباشرة، ومع ذلك في الدرك الأسفل من النار لأنه زعيم المين المنافقين والعياذ بالله، لأنه اعتقدها بقلبه ولا لا؟ لا، قالها بلسانه ولم يعتقدها إيه؟ قلبه. يبقى هنا اسمه منافق. طب تعالى كده للتاني اللي اعتقدها بقلبه ولم يقلها بلسانه، زي مين؟ أبو طالب. أحسنت، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وخوف مسبة لوجدني سمحا لهذا الدين مبينا. طب قول، قال له يا عماه كلمة واحدة، ما هو كان كل حياته كلها إيه؟ انه بيدافع عن الاسلام وبينصر الاسلام وعارف ان ده هو رسول الله. ازاي؟ لما دخل في حديقه كده او في مكان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي خلفه. وعلي بيصلي وراه. علي ابن مين؟ ابنه ابن ابي طالب وبيصلي. فلما راه علي ارتجف وتاخر عن النبي وخاف منه وهيقتله، لان قريش بتعمل ايه في اولادها اللي بيتبعوا محمد واللي بيصبطوا زي ما بيقولوا. فاول ما شافه ارتجف وابتعد عن النبي، فقال يا علي اطع محمدا فهو لا يامرك الا بخير. يا سلام، طب ما تطيع انت محمد؟ لا، بل مله الاشياخ، بل مله الاشياخ. فالقلب يعتقد. تعالى لابو جهل وهو ماشي ابن اخته بيقول له يا خالي محمد ده صحيح هو رسول اخر الزمان؟ قال نعم. ايه واللات والعزى ما جربنا عليه الكذب قط. يعني هو النبي؟ قال نعم. قالوا طيب ما تتبعوش ليه؟ قالوا يا ابن اختي. قالوا فينا السقايه؟ قلنا فينا الرساله. قالوا فينا مش عارف ايه؟ قلنا فينا ايه؟ طب قالوا منا نبي فانى لنا ان ندركه. هنلحقهم بقى ازاي؟ كنا وبني هاشم كفرسي رهان. العز بتاع الدنيا والكرامه اللي احنا بندور عنها والسلطه وهو طب الدين؟ الدين يجي بعدين يا سيدي، بعدين بنتكلم في الدين. المهم انا على الكرسي، المهم انا ابقى ظاهر، المهم انا ابقى امام، المهم انا ابقى، المهم انا ابقى المهم وخلاص. طب الدين ما بيبصلوش. فقال الله في حقهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وايه وعلوا. يبقى هو عارف فعلا الذين اوتوا الكتاب يعلمون انه الحق من ربهم. شوف الذين اوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. لا اله الا الله، يعني كل اللي معاه الكتاب يعلم ان هذا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا زي ما يعرف انه هو ابن محمد وحسن وعفو عنه متاكد. طب ما بيقولهاش ليه؟ يبقى القلب يعتقدها واللسان يأباها، ما بينطق بهاش، يبقى اسمه ايه؟ كافر، مش مسلم ولا مؤمن. الثالث اللي قال ولا عدى برضه ايه؟ كافر. يبقى ما عادش عنده الا واحد بس، اللي اعتقدها قلبه وقالها ايه؟ وقالها لسانه، خرجت على الجوارح والاركان. قال الله عز وجل اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. انا ما اعبدش الاوثان وما شدش الزور. طيب انا بقرا الايه، ما هو نبينا قال رب قارئ للقران والقران يلعنه. ازاي هو القران؟ ايوه، لعلك تقرا لعنه الله على الظالمين وانت ظالم، يبقى بتلعن نفسك. لعنه الله على الكاذبين وانت والعزم كاذب، وهكذا. يبقى كل ما تجيب ايات فيها ذم وهكذا وهكذا وانت تفعلها، يبقى انت بينافي فعلك ايه؟ قولك واعتقادك. يبقى انت هنا بين يدي الله، واخرين خلطوا عملا صالحا واخر فعسى الله ان، نسال الله ان يتوب علينا جميعا. يبقى ده الاعتقاد سليم وقوله سليم، بس برضه اختلطت احواله ما لم يفرق في العقيده. انت في عندك طريق على كبر عالي جدا والهاويه تحته بحر، والكبر ده له سور وصوف، وانت ماشي بين السورين سالم ولا ما انت سالم؟ طب لما قربت للسور قوي العربيه فهمت الخطر ولا لا؟ طب لو دخلت بالسور وكسرت وقعت ضعت، ان سقطت ضعت، فانت سور الحلال وسور الحرام على خط السير هو ده الامن والامان بتاعك. اسلم واحد اللي ماشي فين؟ في النص بالظبط. طب لو بعد قوي عن الحلال وراح في اخر الحرام ونزع في صوره، في خطر ولا في خطر؟ ايوه، اللي هو المتشدد، اللي هو انه اللي بيتشدد، لا لا لا لا حاسب ويظن انه لا بد وان يفتن الا ما رحم ربك. يبقى هنا وكذلك جعلناكم امه في كل شيء، جعلناكم امه ايه؟ وسطا. ما تاخدش ايه تقول وسطا في بين الامم، لا ده نحن الاخرون الاولون زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. أمال وسطا في ايه؟ في الوسطيه في كل شيء، الاعتدال في كل شيء. عارف القصه البسيطه السريعه كده نحطها كده يعني للاستطراف؟ ما بين يدي الحديث الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه من مدة كده زمان، والرجل ده اللي أشهد الله أني أحبه، أشهد أني أحبه في الله، وما منا من أحد إلا وله وله، فما كان له من خير فنسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، وما كان له من سوء أسأل الله أن يغفر له. مظبوط مسلم كده. لما أنت تسمع رجل الغد أيام دي تلاقيه سبحان الملك بيقول كلام كأنه المهم الشاهد. اتنين نساء، اتنين، واحدة نصرانية وواحدة ايه؟ مسلمة. دخلوا غرفة عمليات في أحد البلدان كده، المهم ايه؟ اتنين ولدوا. فواحدة جابت ولد، واحدة جابت بنت. طبعاً من زمان قبل ما يعرفوا الولد والبنت. ها؟ من زمان. المهم هما عند البلاد بره والحاجات دي بياخدوا الأجنة المولدات المواليد ما يسيبوش معاهم زي ما عندنا كده. لا، بيدخلوه في غرفة الحضانة يقعد فيها يوم ولا ساعتين ثلاثة يتنظف ويتعمل وبعدين يجيبوه. الممرضة أخطأت في الأساور. طب يا بنت الحلال مين اللي صاحب الولد ومين اللي صاحب البنت؟ قالت ما عنديش فكرة. بتهيألي النصرانية. إجا الدكتور قال لا ده المسلمة اللي لها الولد. إيه؟ لا ده بنت اختلفوا. طب نعمل إيه؟ امسك امسك ما فيش تحليل دي إن إيه بقى والكلام اللي بالك لسه الكلام ده ما حصلش. احتارت الناس فاستشهدوا بمين؟ بعلماء. طب نعمل إيه أهل العلم؟ قامت المسلمة قالت أسأل الشيخ بقى أنا أخذ الولد ده وطلع ابن النصرانية، طب أنا هعمل إيه؟ طب أفرطت في ابني بتسأل من باب الحيطة. قال لها ليه؟ وأنت إزاي ما تقدريش تعرفي ابنك؟ قالت ما هنعرفه إزاي؟ لا شبه ولا دم ولا كده، الاثنين طلعوا فصلتهم زي بعض مثلا، ما مش عارفين نعمل إيه؟ قال لها ده الأمر بسيط جدا. شوف العلم بقى، ده الأمر بسيط تقدر تعرفي ابنك بسهولة جدا. قالوا له إزاي؟ لا قدم الطبيب. اتصلوا بالطبيب، جابوا الطبيب. أيوه يا عم. قالوا لو سمحت خد عينة لبن من ثدي الام دي وعينه لبن من ثدي الام دي وحللهم، هتلاقي نسبه البروتين في واحده ضعف الثانيه، يعني واحده 40 الثانيه 80، واحده 50 الثانيه 100، واحده 60 الثانيه 120، واحده 10 الثانيه 20. قال له بعدين، قال له الضعف هي ام الولد، والقلب استنى خليك معانا خدهم حللهم تك تك تك حلل. قال له فعلا واحده 45 والثانيه 90، واحدة مضاعفة. قالوا مضاعفة أم الولد. قالوا من أين عرفت؟ قال من القرآن. فين؟ قال الله للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا استنى ده في المراس. قالوا في كل شيء. خلاص حلل تلاقي دي منبوطة. شفت حلاوة دينك وحلاوة القرآن؟ بس اللي عايز إيه؟ ها؟ النبي قال كده علمه من علم، جهله من جهل. هو كل الناس بتقرأ القرآن، لكن هل كل الناس فهم القرآن؟ كل الناس بتقرأ آية، هل كل الناس فاهمة آية؟ لا لا أبدا. زي ما يجي محمد عبده قال لك هنا قبل كده، الشيخ محمد عبده أما قالوا أنتوا مكتوب عندكم في قرآنكم كل حاجة، قالوا كل شيء. أنا أصل في آية إحنا وقفنا عنها كده مش مقتنعين بها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إزاي؟ أي شيء؟ قال لهم أي شيء. قالوا طيب إحنا هنعمل لك اختبار شوال الدين دول يطلع فيه كام رغيف؟ قال لهم بسيطة موجود في القرآن. طب حل يا أستاذ. قال لهم هاتوا لي واحد فران، تعالى فران إيه؟ شوال الدين 50 كيلو ولا 100 كيلو ده يعمل كام رغيف؟ قالوا 900 رغيف. قالوا 900 رغيف. قالوا انت قلت منين يا اخويا؟ عرفت منين؟ قالوا من القران. قالوا هي فين؟ قال قال ربي فاسالوا اهل الذكر لا اله الا الله ان كنتم لا تعلمون. هو انا جبت اهلي سهل. لو تتعامل مع الناس بالدين وبالقران بهذه الطريقه ها سهل جدا جدا، بس ربنا يرزقك الايه؟ الفهم. يبقى ارجع بقى لورا عشان ما تنساش من الدرس. ارجع لورا كده. يبقى انا كانسان مسلم لابد عندي من اعتقاد بالقلب، مظبوط، قول باللسان، عمل بالايه؟ بالجوارح. طبعا كل العمل هو هنقول لي اعتقاده الحمد لله هنتكلم فيه، القول باللسان كلنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مظبوط ولا لا؟ طب العمل ده نقول بقى في ايه؟ كصيام وصلاه وزكاه وحج وعمره وإنفاق في سبيل الله وقول معروف وإمساك عن المحرمات وهكذا، دي كلها من الايه؟ من الايه؟ الافعال. لما نيجي نعرف العباده ونقول ما هي العباده؟ نقول اقوال وافعال مخصوصه. صح؟ في ازمنه مخصوصه زي الصلاه. نقول الصلاه مجموعه من الاقوال والافعال. اقوال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الافعال اركع اسجد سلم، مش دي افعال؟ ومعها ايه؟ الاقوال في زمن مخصوص. والاقوال والافعال دي مخصوصه ولا مش مخصوصه؟ مخصوصه. انتقلت من حال العاده الى حال العباده بامر مين؟ بامر الله تبارك وتعالى. بس واحد يقف في نويت المصلي ثلاث اربع ركعات بالله اي حاجه كده السلام الله اكبر تقبل صلاته لانها مش مخصوصه. امال انت تبقى مخصوصه نويت المصلي الظهر قلبي عارف ان انا اصلي المغرب عارف ان انا اصلي ايش عارف ان انا اصلي ركعتين لله عارف ان اصلي ركعتين استخاره لازم اكون انا عارف انا بعمل ايه. ما تقولش يا رب انا اصلي ثلاث اربع ركعات وانت اختار منهم مش هيختارها يوضح لك مش عايزها. وضحت ده امر الاعتقاد مع الفعل مع القلب اللي لابد ان يندمج في ايه في قول وكيان وبنيان المسلم الذي يرضى بالله ربا وبالاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نبحث الاول بيان مصطلح اهل السنه وتاريخ اطلاقه. بقول لك يرجع اطلاق لفظ اهل السنه الى صدر الاسلام في العصر اللي هو اهل السنه. الله يعني الناس اللي بتضحك عليه دلوقتي بتقول الحاجه المستحدثه دي ما يعرفوش حاجه والله والله ما يعرفوش حاجه. ده لفظ اهل السنه دي من ايام مين؟ من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حينما قال سيد المحدثين والمفكرين والعلماء والمفسرين من الصحابه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مش ده اللي النبي ضرب في صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل؟ اي فكان هذا مفسر وترجمان القران مظبوط ترجمان القران. يوم لما نزلت الايه قول الله عز وجل سوره ابراهيم يوم تبيض وجوه يا سوره ال عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. نسال الله ان يغفر لنا. ابن عباس فسر الايه ده وقال ايه يوم تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه المبتدعين المخالفين لامر الله ورسوله. الله يبقى جاب هنا امر السنه وايه اهل السنه يعني كان هو يعرفها مش احنا مش عارفينها. ايوه مش احنا خدت بالك بدا التفسير ايه عبد الله ابن عباس. ثم تتابع ورود استعمال هذا اللفظ واطلاقه عن كثير من ائمه السلف رحمه الله عليهم. كاللاكائي اسم اللاكائي اللاكائي اصل الشيطان اللاكائي ده بيقول ايه اني اخبرت بالموت بيقول اني اخبر بموت الرجل من اهل السنه يبقى ده الجيل الثاني كمان اهو اني لاخبر بموت الرجل من اهل السنه وكاني افقد بعض اعضائي كاني قطعوا لي ايدي قطعوا لي رجلي لان اهل السنه لهم اهل ايه ها اهل الامه هم الامه الامه دي اهل السنه من خالفهم ضاع وذل وهلك وهرب الى اخره. واليك اهل المسلم يعني هنا بنقول ايه ان من سعاده الحدث والاعجمي بيقول كده هو ان من سعاده الحدث والاعجم الحدث اللي هو مين الطفل الصغير والاعجمي الذي لا يجيد اللغه العربيه بيقول من سعاده وحسن حظ الاثنين دول اللي هو الطفل الصغير لسه بيتعلم والراجل الاعجمي اللي ما يعرفش حاجه في اللغه العربيه ان يوفقهما الله لعالم من اهل السنه. لو ربنا وفقك لعالم من اهل السنه وانت صغير او انت اعجمي ده فضل من ربنا. ليه؟ لانه هيدلك على الطريق المستقيم السوي. في الزمن الماضي حوالي 200-300 سنة غفل المسلمون من أهل السنة عن ذلك فبدأ التمدد اللي هو الشيعي يقول لك حاجة ما تزعلكش ممكن تزعلك ممكن ما تزعلك. الوطن العربي 270 مليون الوطن العربي ابتداء من المغرب وانت رايح 270 مليون ما انت عندك الكويت 600,000 وعندك قطر 300,000 يعني أقل من دمياط زي ما حافظت اصبرك كده خدت بالك اكبر تعداد سكاني احنا مظبوط ولا لا بين 35 و 40 مليون انت 80 90 100 وهكذا يبقى الوطن العربي كله 270 خليه 300 مليون العالم الاسلامي كام مليون مليار ونص النهارده مظبوط. طب العالم كله كام 7 يبقى انت عندك 5 مليار ونص بره يبقى عندك مليار كامل لا يتكلم ايه لغتك ما بتكلمش اللغه العربيه بره يبقى انت اقل واحد ولا لا تعال بقى طلع من الوطن العربي اللي في البحرين واللي في لبنان واللي في العراق واللي في سوريا واللي في الاردن واللي من الشيعة. طلع دول تجد ما منا اسئله كده قديمه من مده كده. كان اول من قالها فضيله الشيخ العلامه ابو اسحاق الحويني حفظه الله، قال ما يجوش 80 او 90 مليون من اهل السنه. قال ما يجوش في العالم كله، ما يجوش في الوطن العربي، في الوطن العربي. اما انا جيت من العالم كله قالت عقائد كلها شبه مزيفه، زي اللي قلت لك الاسبوع اللي فات البنت الصينيه اللي طلعت فوق في الحرم، ها لما جابوا اهلها بيحققوا معاها قالت هي عشان بتنتحر في بيت الله يبقى ربنا مش هيضيعها، تبقى من اهل الدين ومن اهل السنه ومن اهل العلم ومن اهل الجنه ومن أهل. مين قال كده؟ مين قال عقيده ايه؟ مهزوزه. تعال ادخل انت على النت وشوف الصوفيه بتعمل ايه؟ شوف الرأس والطبل والزنب وقله الادب وحاجه ما انزل الله بها من سلطان. أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم والقصور. ما قالش كده ربنا أبدا، إنما اعتدال ووسطية في كل شيء. غزا الغزو الشيعي كل الإيه؟ ها؟ فبدأ إن الراجل الواقف يقول إيه؟ إن علي والله أفضل من محمد. طب ليه يا عم الحاج؟ قال إن علي ولي ومحمد نبي. ده اللي أقول لك ده علم. أنا بقى مجادل فيه هنا في لبنان، قاعد فيه متكلم معاهم ودرسوا وعايشوا مع الناس. علي ولي ومحمد حبيب. طب النبي احسن ولا الولي؟ قال لك لا الولي. ليه؟ قال لك اقرا القران يا جاهل. القران بيقول ان ربنا قال لموسى روح اتعلم على ايد مين؟ الخضر. والخضر ده ايه؟ ولي ولا نبي؟ ولي. فكان الولي أعلى منزلة من النبي وكذبه، لأن لا خلاف بين أحد أبدا من المسلمين إن موسى أفضل من خضر، ما فيش خلاف أبدا إنه أفضل. لكن وعلمناه من لدنا علما ليس عندك أنت يا موسى، إنما هو تأديب لك. لما سأله الرجل يا نبي الله، قال له يا نبي الله من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. قال له في حد أعلم منك؟ قال له لا. فربنا أراد أنه إيه؟ يعلمه. تعالى ما تقولش أنت أعلم أهل الأرض، اذهب بقى وتعلم على يد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه؟ علم. النبي يقول إيه؟ رحم الله موسى، لو صبر على الخضر لرأى منه العجب. ده هو أول حاجة كده مسك السفينة خلقها غرقت السفينة. تاني حاجة قتل الولد. رابع حاجة بين الجدار. انت بتعمل ايه؟ قال له بتعمل ايه؟ الله. قال له وما اوتيته وما لا الاخيرة وما فعلته عن امر، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انت يا ريتك استطعت انك تصبر معاي. فانا ربنا قال من الاول وعلمناه من لدن، احنا اللي علمناه. يبقى مش كل العلم يعلمه موسى، مش كل العلم يعلمه الايه؟ الخضر. يبقى اذا هنا لما غفل اهل السنه عن نشر دعوتهم والانتشار في الارض بدات الشعب تتواجد، بدات الصوفيه تتواجد، وبدا وناس طيبين جدا جدا نحن نعلمهم ونشهد اسمائهم، وناس طيبين جدا جدا جدا على عيننا وراسنا بداوا يجتهدوا هم يخرجوا للبلدان دون ان يتعلموا في اصول العقائد. صح ولا لا؟ بداوا بالغربة يعني جزاهم الله خير الجزاء. يروح البلد الفلانيه ويروح البلد الفلانيه ويدعو الى الله وهو الى اخره، بس كان ينقصه من ايه؟ انه يتعلم علوم مظبوطه علشان ما يسيبش اثره مش اثره، ما يسيبش اثره وراه تكون مضره بالدين اكثر من نفعه. مضره بالدين يعني ايه؟ واحد يفضل يعبد ربنا 100 سنه على ضلال. انا بتوضى في لبنان، بتوضى الوضوء بتاعنا عارفينه، ففي واحد ما انساهوش اسمه حسين، اسمه حسين ابو علي، قاعد كده منجد كده قدامنا كده، فقاعد يبص لي كده ويضحك، فانا اتوضا الحنفيه وهو يضحك. فبعد ما خلصت قال لي خد، قال لي انت هيك بتفوت على الجنه؟ قلت له يعني بتقول انت كده هتروح الجنه؟ قلت له اسال الله ذلك، اعمل لي كده. قلت له ليه؟ قال انت هيك بتفوت على الجنه؟ وضوءك غلط. قلت له ازاي وضوءك غلط؟ قال لي انت بتعمل لك بتتوضا كده ازاي؟ وبتغسل وشك وبتمسح راسك وبتعمل رجليك، بتعمل ايه؟ ده كده خطا، وما نعمل ايه؟ اعمل حق. قال لي تعالى وقف فتح الحنفيه ويعلمنا بقى الوضوء تعمل ايه في الوضوء بقى؟ هتفتح الحنفيه تحط ايدك كده كده، خل ما تنزل كده، ما تحط كده خل ما تنزل كده، ماشي، وبعدين تاخد واحده لانك انت لو عملت كده الذنوب رجعت تاني، جيتلك جسد تاني، نزل الذنوب يا عم عشان تعمل ايه؟ اه يلا. وبعدين تاخد واحده على وشك، وبعدين مش طبعا مش ثلاثه ولا اربعه، واحده على وشك، وبعدين واحده على شعرك، وبعدين فين المضمضه فين؟ لا يا عم ده سنه خلاص ماشي. وبعدين روح ماشي رايح وقعد السجاده. طب فين رجليه؟ خش رجليك فين؟ تقف على السجاده، تروح تاخد كده بشعره وروح مسح وش رجلي، خد شعره هو لابس شراب او مش لابس شراب، روح مسح وش رجلي. انت كده عملت ايه؟ قال وامسحوا وجوهكم وايه؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. مش كده؟ طب انت استنى، هي هي كده. وبعدين تقلع الحزام وتقلع كل حاجه، اي حاجه تجي في ايدك تبطل الصلاه. وبعدين تقف تصلي كده، وبعدين اصلي اقول ايه؟ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، الله اكبر، سمع الله لمن، اللهم صل على محمد، اسجد السجده واحده. طب انت شعبد ازاي؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين كده، ما عندكش كلام بتاع خالص خالص. وبعدين في امين لما يجي يسلم يروح عامل كده، بتشوف انت الحرم شايف؟ يروح طالع كده. الثلاثة دول ايه؟ ما قالش كده ولا كده، الثلاثة دول ايه؟ خان الامين، خان الامين، خان جبريل. يعني جبريل خان الأمانة وخان الرسالة وراح ادها لمحمد، وكانت المفروض تروح لعلي، بس هو يضحك على ايه؟ لا اله الا أين الله؟ أين الله؟ فين؟ وعلى هذا ايه؟ فقس تلكم عقائد ملوثة. لو أنا قعدت فيها أتكلم لك عن الشيعة والله يعني ايه؟ فدي من العقائد اللي هي اللي هتضيع. هل يا ترى أنت كمسلم، معلش أنا أجهل واحد فيكم، أنا أجهل، هل يا ترى إبراهيم الصلاة دي صحيحة؟ يعني لو انت ترددت غلط وانت تصلي الصلاه ايه؟ انت ما ترددتش، ما بني على باطل فهو باطل، فما بالك بالعقيده؟ العقيده اللي فاسده اللي تسب اصحاب النبي وتسب عائشه وتقول عائشه زانيه، ويقول لك ما ذكر لفظ عمر في القران، ما ذكر لفظ فرعون في القران الا وقصد به عمر بن الخطاب. حق تقبلها انت؟ طب والنبي كان قال لك اصل النبي كان بيخاف من عمر، فكان الله يكلم نبيه بالتعريض مخافة ايه؟ بطش عمر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللي لما اسلم عمر يدخل على باب النبي يفتح بابه ويسيبهم كده ويرفعه ويقول له اما ان لك ان تسلم يا عمر بايد واحده. خاف من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاف من مين؟ نبينا جبان، وربنا مش قادر يحمي نبيه من بطش عمر، حاشا لله حاشا لله. ولكن هي ايه يعني؟ عقائد انتشرت، ودي اللي اضعف حال الامه، هي الامه الاسلاميه اللي هي نسال الله عز وجل ان يحيينا على السنه وان يميتنا على السنه. احمد بن حنبل في مقدمه كتاب السنه حيث قال هذه مذاهب اهل السنه واصحاب الاثر واهل السنه المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى في بهم فيها من لدن اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، اللي هي الامور الفقهيه والامور العقديه المتواتره عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لازم انا لما اجي اقول لك يا ابو تقول لي جبت منين؟ اقول لك من الشيخ فلان عن فلان في كتاب كذا عن كذا عن كذا عن كذا الى الى الى الى الى محمد صلى الله عليه وسلم. تقول لي امنت به وصدقته. شوف ما يسعك الا ان تقول هذا. ما تقدرش تقول هذا. طالما الكلام مرفوع الى النبي وموثق الى رسول الله انت لا تملك، ان كنت عايز تبقى مسلم انك تقول استنى كده وتقعد زي قعدة الفضائيات النهارده ليل نهار. إياه ما جاء ثابتا موثقا عن رسول الله آمنا به واعتقدناه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فهل يجوز للإنسان أن يتعبد إلى الله عز وجل بما يخالف شريعته؟ لا. هل يجوز أن يتعبد الإنسان إلى الله عز وجل بما ينافي أسمائه وصفاته؟ لا. طب أسماءه وصفاته عرفناها من عند مين؟ من الله في القرآن، ومن إيه؟ الرسول في السنة صلى الله عليه وآله وسلم. طب تعالى كده هذه لسه في صفحة أنا عايز أعمل الله عشان صفحة. ميزة أن تكون من أهل السنة إيه؟ تسع ميزات، فأقراهم بسرعة كده وخلي بالك منهم. أنت عشان تبقى من أهل السنة عندك تسع ميزات، التسع ميزات دول مش موجودة إلا عند مين؟ إلا عند أهل السنة. واحد أنها مستقاة من مصادر الإسلام الأولى الكتاب والسنة، بس خلاص أول كلمتين في أول سطر بس. أنها مستقاة يعني جاية من مصادر الإسلام الأولى الكتاب والسنة. اثنين، أنها تبتعد بالمسلم عن الشكوك والأوهام، وتقطع ضروب الشيطان إلى النفس، وتطرد في النفس الطمأنينة بالله ورسوله. ماشي؟ ثلاثة، كل دول كويسين ولا لا؟ ثلاثة، أنها تجعل موقف المسلم موقف المعظم لنصوص الله في القرآن ونصوص نبيه صلى الله عليه وسلم في الحكمة، هي السنة، بتعظم أمر ربنا، بتعظم أهل السنة، بتعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، أنها تربط المسلم بالسلف العظيم فتزيده عزا وافتخارا وقوة. إن حسبك إيه سلفك اللي هم الأوائل دول. وصلنا لكام؟ خمسة. أن القرآن الكريم قد نبه على ضرورة الالتزام بما كان عليه المسلمون السابقون وحذر من اتباع غير ذلك. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. وقال: اهدنا الصراط صراط من كانوا قبلنا. ستة، أنها تحقق للمسلمين الوصف الذي رضيه الله عز وجل لهم حيث ذكرهم بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا حرج ويسلموا تسليما. يبقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكموك بإيه؟ بسنتك، بسنتك، وبهديك بطريقة إيه؟ حكمك. ثمانية، سبعة، أنها توحد صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم لأنها عقيدة الكتاب والسنة، فهي تحقيق عملي واستجابة صحيحة لنداء الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. يبقى حبل الله المتين هو اللي في إيد مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في إيده كم حبل؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مظبوط ولا لا؟ يبقى تخليك تتمسك بهذا. ثمانية، كما تنفرد هذه العقيدة بأن فيها التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وعدم رد أي شيء منها، إذا ما اجتمعت فيها الشروط التي توجب الأخذ بها وعدم التفريق بين متواترها وآحادها قبولا. احنا ما نفرقش بين المتواتر والآحاد، وانا بنفرق هنخش بقى في حته يعني احاديث الاحاد مش موضوعنا دلوقتي، سيبوها دلوقتي. فانه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم الحديث. يبقى النبي امرنا نمسك بسنه مين؟ سنته. وهدي وسنه مين؟ الخلفاء الصحابه اللي هم الخلفاء الصحابة اللي من بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نمسك بالأربعة دول. مظبوط ولا لا؟ يبقى ينفع أن نتفرق عليهم؟ ما ينفعش أن نتفرق عليهم. التسعة والأخيرة، أنها تجنب المسلم الهلكة بتركه الخوض في البدع والزيغ، فهي تبتعد المسلم حقا عن التفكير في ذات الله تعالى. ينفع أن نتفرق في ذات الله؟ طيب، فهي سهلة وميسرة بعيدة عن التعقيد والإلغاز. ما تجيش بقى تقعد تقول وله وكنهه وذكره وهنيه وهي، ملاش الكلام ده خالص. قريش لما دخلت تسال النبي صلى الله عليه وسلم: صف ربك هذه اللات والعزى ومنات، وهذا هو عرفنا صف ربك. النبي نفسه قدر يصفه؟ ما وصفوش، ما قالهمش هو ربي الذي اذا فاو اذا مش عارف، ما قالش الكلام ده. ما تتفزلكش، لابد اذا تكلمت عن الله لا تقول الا ما وصف الله به نفسه. انت ما تتدخلش، انت ابدا ما تعرفش، تقعدش تقول له يد ايوه اربع اصابع ولا خمس اصابع. اوعى، ده يحرم على الشيخ اللي بيخطب انه يقول قلوب العباد بين اصبعين ويعمل بصر. ممنوع، ما تشبهش. انت مجرد انك ترفع كده شباه، انت بتشبه ايه؟ يقول لك يد الله فوق. اوعى، مين قال لك كده؟ قولك فإذا كان يوم القيامة وجهنم تزفر زفرا، يعمل ايه في الجهنم؟ تقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ما فيش حل خالص. فيضع الجبار فيها قدمه وضرب ليه كل على المنبر. يا عم الشيخ ضيق، هذا تشبيه، هذا لا يجوز شرعا ابدا انك تعمل كده. وانت بتقول قلوب العباد بين، ما تعملش، لان مش دول. لا، ما تشبهش برجلك. انت بتعمل برجلك كده برجلك هو هل هو يعمل برجله كده الله عز وجل؟ ايوه طبعا ولكن نقول ايه ليس كمثله شيء وهو دخل الرجل على الامام الشافعي طيب قول لي كده انت الرحمن على العرش استوى ازاي ازاي الرحمن يستوى على العرش ازاي قال الاستواء معلوم ها الكيف مجهول السؤال عنه بدعة الإيمان به واجب أخرجوا عني هذا الزنديق على طول ده زنديق خرجوا برا الإيمان به واجب السؤال عنه بدعة ارجع الكيف مجهول الاستواء معلوم أو ما نقول إيه أين الله في السماء طيب في السماء مستوى على عرشه جميل قوي يعني مش في الدنيا لا مستوى على عرش حطوا على كمان بائن على خلقه ها بائن يعني مطلع على خلقه كلهم مكشوفين عليه بائن على خلقه أحاط بكل شيء علما فيرى دبيب النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء مظبوط يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها شايف اللي بيجري جوه العيون ها ويسمع كل اللغات فلا يعجزه سمع عن سمع ولا لغة عن لغة كلها أيوة الله يقول ما من دابة تسير ولا طائر يطير ولا حشرة تسبح في قاع البحار إلا يعلمها رب العالمين يبقى احنا ان الله لا يخفى عليه شيء شيء كلمه شيء دي بتفيد ايه العموم والكليه ان الله صغر او كبر عظم او حقر ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء مفيش حاجه خالص تخفى على الله جل وعلا اذا النظره الصحيحه لدور العقل انا بتجي المقدمه ده عشان اشوف العقل عندي حاجتين حاجه اسمها العقل وحاجة اسمها النقل أخلص بقى مش كده أخلص أنت بس لوحدك اللي بتروح في حاجة اسمها إيه العقل اللي هو ده اللي ربنا إيه اللي ربنا خلق وفي حاجة اسمها النقل النقل اللي هو إيه وإيه والسنة يبقى النقل ما جاء في القرآن والسنة النقل اللي انتقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب العقل هو اللي هو له طيب السؤال ده هل يتعارض ركز ركز وهشكل بخلص هل يتعارض النقل مع العقل يعني نقل القرآن والسنة اللي عند ربنا يتعارض مع عقلك سليم لا يتعارض صح انه وضحها بسلوح احسن من كده هي صح مظبوط مظبوط لكن بسلوح احسن من كده عشان انا بقول لك انا بحب الحضانة هل يتعارض النقل القرآن والسنة مع العقل الجواب لا ما يتعرضش ليه لأن الذي أنزل النقل مين الله الذي خلق العقل نقول ألا يعلم من خلق وهو بطيق الخبير والله يعمل الله أنت أطلع بشيخ ليه ما هو يدي الحلق للي ما لو دام ينفع كفرية كفرية كلمة كفر ها ليه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ايوه يعلم لما يعلم انه خلق الانسان ده ويتحمل كذا اداله اللي يتماشى معاه يبقى النقل اللي هو انزله لا يتعارض مع العقل اللي هو خلقه طيب السؤال الثاني طب هل يتعارض عقل مع النقل ايوه يتعارض ليه لان عقلي وزي عقلك وزي عقلك وزي عقلك وزي عقلك وزي عقلك فإن كان هناك قصور في العقل واتباع للهوى تعارض مع الايه؟ مع النقل ما يعجبوش القرآن ما يعجبوش السنة. لما نيجي نقول له قرر يقول لك يا عم هتتكلم ازاي؟ ما تيجي تقول يقول لك ازاي عم الحق وهكذا يبدأ يتعارض مع الايه؟ مش مقتنع بالحجاب، مش مقتنع بالحجاب، مش مقتنع بالحلال والحرام، مش مقتنع ان الربا حرام، مش مقتنع ليه؟ لأنه أعمى عقله فلما زاد العقل وفكر صار العقل كبيرا ولا قاصرا؟ قاصرا ما استوعبش كلام ربنا لكن ساعة ما يستوعب كلام ربنا يبقى هو كده بتقفيل بلاده اللي ربنا خلقه لا يتعارض النقل مع العقل، ولكن احيانا يتعارض العقل لما اشتغل عمل ايه يتعارض مع النقل. والادله على وجوب اتباع اهل السنه لزوم القران ولزوم منهجهم من القران والايات، قوله من يشفق الرسول كما قلنا، يبقى هنا في عندي الزام من الله تبارك وتعالى باتباع اهل ايه؟ باتباع اهل السنه، فبهداهم اقتده، فبهداهم ايه؟ اقتده، خليك على هذا الاثر. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه في الاتباع، وكذا وكذا وكذا. ويقول ايه؟ طريق السلف اسلم واعم واحكم. ليه؟ لانهم خير الناس اطلاقا، واعظمهم افهاما، والينهم الينهم قلوبا، هنقول ماشي، والينهم قلوبا، واوسعهم حكمه، واصدقهم قولا، وافضلهم اكتسابا للاسلام من رسول الله، واعظمهم اتباعا. الشخص من دول، فدول اخذوا الاسلام، عملوا كل المحاور اللي فيه ونطبقوها مليون في المية، ما من أحد يصل إلى ما وصل إلى وصلوا إليه إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فبيقول لك إيه؟ من اتبعهم قد كفي، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. انتهت الله وعمل كذا، عمل زيه خلاص. النبي كان بيصلي زي كان بيصلي، خلاص ما تبتدعش انت ايه؟ وتفكر انت انك انت هتصل الى شيء معين. الادله من القران: وكذلك جعلناكم امه، قلناها دليل الاجماع على طريق السلف اخر واحده، والله خلاص خلصت اخر واحده، دليل الاجماع على ان طريق السلف اعلى واحكم واعم في الدين. اليك يا شيخ المسلم اتفاق اهل السنه والجماعه على ان طريق السلف اسلم واعم. حكى شيخ الاسلام اللي هو مين؟ اتفاق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على أنه خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها، من كل فضيلة من علم وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنه أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لا يدفع إلا مكابر. يعني ما يمنعش ويقول لك ده ما يحصلش إلا كل مكابر، أنهم أعلم أهل الأمة وأفضل أهل الأمة بالقرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم في التفسير، وأفضلهم في الأحكام، وأفضلهم في العقيدة وكذا. من أخذ منهم أخذ من نبع صاف، ما أتاه باطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه؟ لأن الله اصطفاهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يبقى الشرف إن أنا أكون من أهل السنة والجماعة لا يتأتى إلا بصدق الاتباع والامتثال لأوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا حسنا طويل شوية، إنها نقف عند الفصل الأول وهو توحيد الأسماء والصفات. ده المفروض درس النهارده، بس احنا ايه سرحنا كده شوية، ما يهمش، وأسأل الله عز وجل أن يكون في إفادة فيما قلنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله الجنة والعوض من النار، ونسأله جل وعلا أن يحيينا على الإيمان والسنة، وأن يتوفنا على الإيمان والسنة، وأن يبارك لنا في ديننا وفي بلادنا وفي أولادنا وفي أعمالنا وفي أعمالنا، وأن يتوفنا وهو راض عنا إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء والحديث بقية إن أحيانا الله كان في الأرض بقية. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشكر الأعوان الحمد لله رب العالمين.